بني المشاركون في الاجتماع الرابع للنشطاء في قطاع الصيد الأسماك للجيش الشعبي الكوري مكافآت الحزب والدولة. أقيمت حفلة منح المكافآت يوم 30 الجمعة. شارك فيها عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نائب المارشال للجيش الشعبي الكوري هوانغ بيونغ سو المدير السياسي العام له وتشي ريونغ هي نائب رئيس لجنة الحزب المركزية وغيرهما من الأعضاء القياديين للجيش الشعبي الكوري والمشاركون في الاجتماع. منيت في الحفلة مؤسسات صيد الأسماك النموذجية في معركة صيد الأسماك في هذا العام كأس الوطنية بيهار الدم وجائزة الوطنية بيهار الدم باسم لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ألقى فيها هوانغ بيونغ سو كلمة. ثم تمت إلاوة مراسم حياة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومنها كو تون ها وباك يونغ نام وتشي وول غوانغ لقب بطل العمل لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع الميدالية الذهبية المطرقة والمنجل ووسام العلم الوطني من الدرجة الأولى. كما منها جونغ يونغ نام وغيره من أربعة أشخاص مكافأة ساعة اليد التي تحمل الاسم الكريم لزعيم اللاتين كيم إل سونغ ولي ميونغ تشول وغيره من شخصين مكافأة ساعة اليد التي تحمل الاسم الكريم للقائد اللاتين كيم جونغ إل وجين بونغ جون وثلاثة أشهر شخصا جائزة رئيس حزب العمل الكوري كيم جونغ أون وتشانغ كي يونغ وغيره من شخص جائزة القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري كيم جونغ أون. ثم منيا لي يونغ تشول وشخصان لقب صياد الأسماك الجدير وأحد وثلاثون شخصا وسام العلم الوطني من الدرجة الأولى وخمسة أشهر شخصا وسام العمل وتسعون شخصا وسام العلم الوطني من الدرجة الثانية وثلاثة وثمانون شخصا وسام العلم الوطني من الدرجة الثالثة.